قال وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. يعني الأصل أن تكون السورة مكية كلها أو مدنية كلها، هذا الأصل. خلاف الأصل أن توجد آيات مدنية في مكية أو العكس، وهي لا تخرج عن نوعين: الأول أن ترد آية مكية في القرآن المدني، وهو قليل مختلف فيه، ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: لم أره إلا نادرا أن توجد آية من القرآن المكي في سورة مدنية. والثاني أن ترد آية مدنية في القرآن الذي نزل في مكة، وهو موجود وكثير. ويعني هذه الاستثناءات مجال للدراسة، لكن أفضل من رأيته درسها هما باحثان: الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد في كتابه المكي والمدني في القرآن الكريم من الفاتحة إلى الإسراء، وتكملته للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح المكي والمدني في القرآن الكريم من سورة مريم إلى سورة الناس. قد حرروا في كل موضع يعني الراجح هل هذه مكية أو مدنية. ثم قال رحمه الله: وقد وقعت آيات مدنية. طبعا قال: واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد. الآن يتحدث عن موضوع السور يا شباب، يعني نتحدث الآن عن تحديد المكي والمدني وهو ذكره. لاحظوا أنه قال رحمه الله: قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، براءة، النور إلى آخره. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة. وقسم مكية باتفاق وهي بقية السور. هذه مسألة أذكر أننا ناقشناها في كتاب الكفاية بالتفصيل، فلا داعي لإعادتها هنا. قال: وقد وقعت آيات مدنية كما ذكرنا. ثم قال: واعلم أن السور المكية، هنا يتحدث عن موضوع السور يا شباب، وهذا مبحث من المباحث المهمة التي أشار إليها العلماء، وهي موضوعات السور. وهذه طريقة معرفة هل السورة مكية أو مدنية من خلال موضوعها. يعني الآن إذا قلنا أن السور المكية ما نزلت قبل الهجرة، طيب وعرفناها، وسور نزلت بعد الهجرة عرفناها، لكن فيه سور وقع فيها اختلاف، فهل هناك طريقة للترجيح؟ قالوا: نعم، في طريقة، وهي طريقة دراسة موضوعات السور. الآن هذه السور التي قلنا أنها مدنية بالاتفاق: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وش موضوعاتها؟ طيب هذه السور التي قلنا بالاتفاق أنها مكية، ما موضوعاتها؟ قالوا: والله موضوعاتها هنا ماذا يقول هو؟ قال: نزل أكثرها في إثبات العقائد. العقائد: الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالأنبياء، بالكتب السماوية، الحديث عن اليوم الآخر، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، هذه كلها عقائد. قال: والرد على المشركين. فعلا السورة المكية مليئة بالرد على المشركين. شوفوا سورة الأنبياء، سورة نوح، سورة كل الحزب المفصل، أكثره نزل في مكة، يعني أكثر القرآن نزل في مكة. قال: وفي قصص الأنبياء. فعلا كل السور التي فيها قصص الأنبياء بالتفصيل سور مكية: الأعراف، الأنعام، الشورى، فصلت، الذاريات، الشعراء، طه، مريم، الكهف، هذه كلها الإسراء سور مكية مكية. طيب وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية. شوفوا البقرة ما ترك أكثر الأحكام موجودة فيها، المائدة مليئة بالأحكام، الحجرات، النور، الأنفال، التوبة، مليئة بالأحكام. قال: وفي الرد على اليهود والنصارى. صدق فعلا، أيضا لاحظوا سورة العمران وسورة البقرة فقط في الرد على اليهود والنصارى ومناقشتهم إلى آخره. وفي الرد على قال: وذكر المنافقين. فعلا المنافقون ذكروا، كيف ذكروا في العمران، وذكروا في البقرة، وذكروا في سورة التوبة، مليئة بالحديث عنهم. قال: والفتوى في مسائل، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في سورة النساء مليئة. وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الأحزاب، العمران فصلت في قصة أحد، صح،

أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فمن المقاصد بها إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الإهلاك، ومنها إثبات النبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ومنها إثبات الوحدانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك. ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. بارك الله فيك. هذه المقدمة أو الباب الثالث من المقدمة من أنفس ما في مقدمات ابن جزي. لماذا؟ ابن جزي في هذه المقدمة أو في هذا الباب الثالث نظر إلى القرآن الكريم نظرة موضوعية، وحاول أن يقول أن يجمع كل الموضوعات الرئيسية التي تكلم عنها القرآن. يعني القرآن الكريم يا أخواني طبيعة النص القرآني، وهذه مسألة مهمة دعونا لو لم نخرج هذا اليوم إلا بها لكفى. الآن عندما نتحدث يا شباب عن طبيعة النص القرآني، هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ما هي طبيعة هذا النص؟ ماذا أقصد بذلك؟ يعني ما هو الموقف الصحيح للمسلم مع هذا القرآن؟ نحن نقول أن القرآن الكريم كما يقول ابن جزي هنا أن القرآن أن المقصد الرئيسي من القرآن هو الهداية، فيقول هنا يقتضي قال إن فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها. طبعا هذه المسألة في غاية الأهمية يا شباب. يعني أعطيكم مثال. الآن تلاحظون الأجهزة التي نشتريها، هذه الميكروفون، هذا الثلاجة، المكيف، ما هو يأتي مع كل جهاز من هذه الأجهزة كتالوج، صح؟ اللي هو الكتاب الذي نستخدمه في معرفة كيف نشغل هذا الجهاز، صح؟ إذن طبيعة هذا الكتالوج هذا وش فائدته؟ مرشد لكي نستفيد منه في تشغيل الأجهزة، صح؟ نعم. طيب عمركم شفتوا واحد تدخلون عند البيت تلقى عنده مجمع الكتالوجات مثلا في المكتبة؟ نعم. ما عمركم شفتوا هذا الشيء؟ لماذا؟ يعني ستعتبرون هذا الشيء غريب يحتفظ بها في المكتبة الكتالوجات. طيب افرض أنه أراد الإنسان مثلا أن يحل مشكلة اجتماعية وقعت بينه وبين زوجته، مشكلة اجتماعية، هل يصلح أن يراجع الكتالوج الخاص بالثلاجة؟ لماذا؟ أليس كتابا؟ نعم الشيخ. أيوة هو كتاب لكن له طبيعة خاصة، صح؟ يعني الكتالوج وظيفة معروفة، صح؟ يعني لا يمكن تستخدم الكتالوج الخاص بالثلاجة في حل مشاكل زوجية، صح؟ ممتاز. طيب افرض واحد يريد أن يدرس الطلاب بلاغة، يعلمهم كيف يكتبون كتابة صحيحة وكتابة بلاغية، فيأتي إلى النص الموجود في الكتالوج الخاص بالمكيف ويريد أن يحلل التحليل البلاغي، هل هذا مقبول؟ غير مقبول، صح؟ طيب ممتاز جدا. لماذا تقولون أنه مقبول وغير مقبول؟ لأنكم عرفتم طبيعة هذا الكتاب، هذا كتالوج يستخدم في منطقة محددة وفي، صح ولا لا؟ طيب هل الكتالوجات المكتوبة مكتوبة بلغة بلاغية عالية ولا بلغة سهلة ومباشرة؟ سهلة ومباشرة. لماذا؟ حتى يفهمها أي واحد، صح؟ ممتاز جدا. طيب سؤال ثاني، الدستور الذي تستخدمه الدول، النظام الأساسي عندنا في السعودية يسمونه النظام الأساسي للحكم، صح؟ نعم. فيقول إن المملكة العربية السعودية بلد إسلامي لغته العربية، صح؟ طيب ما رأيكم لو أراد شخص مثلا وقع بينه وبين مثلا بين زوجته إشكال، فرجع يحتج عليها بالمواد الموجودة في الدستور الحكم، أو أراد مدرس النحو أن يشرح للطلاب النحو فأخذ يستخرج لهم الأدلة والقوانين من كتاب من الدستور، دستور البلد، فيقال له يا أخي هذا خطأ. لماذا؟ لأن الدستور معروف له وظيفة محددة، وهي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كيف يتعين رئيس البلاد، كيف يعزل، كيف يعين، وليس له طبيعة أكثر من ذلك، صح؟ نكمل النقطة هذه بعد الأذان. الله أكبر، الله نعود أيها الإخوة والأخوات إلى ما كنا نتحدث عنه، كنا نتحدث عن طبيعة الدستور وكيف يستخدم. أنت إذا فهمت طبيعة الأمر، طبيعة النص، طبيعة الكتالوج، طبيعة كتاب النحو، طبيعة كتاب البلاغة، سوف تستفيد منه في بابه، وتعرف أنك لا تستطيع أن تستفيد من كتاب البلاغة في الرياضيات، ولا تستطيع أن تطبق قوانين الرياضيات في مادة الأدب، لأن كل واحد له طبيعة خاصة مختلفة، ولو خالفها مخالف لا تنكر عليه، صح؟ الآن أنا سؤالي الآن ما هي طبيعة النص القرآني؟ النص القرآني عندما نزل به النبي نزل به جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصبح المصحف بين أيدينا الآن، هل القرآن الكريم كتاب نحو أنزله الله لكي يشرح لنا ما هي ما هو الفاعل والمفعول والمفعول به والمصدر والتمييز؟ لا. هل هو كتاب كيمياء؟ هل هو كتاب فيزياء أو كتاب رياضيات؟ الجواب لا. كتاب القرآن الكريم هو كتاب هداية بالدرجة الأولى. ابن الجزي يريد أن يقول لنا هذا الكلام في هذا المقطع المهم جدا جدا من كتابه ومن مقدمته، فيقول نظرة كلية. والتفسير الموضوعي يا شباب يعني بعضنا يخطئ، بل تجدون هذا في كتب علم القرآن ويقولون أن التفسير الموضوعي متأخر ما كتب فيه إلا المعاصرون. نقول لهم لا، شوف ابن جزي الكلبي متوفى سنة 741 نظرة كلية إلى الموضوع. لذلك أنا أدعو الباحثين إلى دراسة هذا الجزء من المقدمة وتفصيله وتوسيعه. نحن سنتطرق إليه بسرعة الآن، لكننا هو يحتاج إلى وقفة مطولة. لذلك يمكن أن نقول أن طبعا ابن جزي هنا لم يستوعب كل موضوعات القرآن الكريم، وإنما قال اعلم أن القرآن الكريم في الجملة يعني في مجمله المقصود به دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، هذا المقصد الرئيسي يعني الهداية، يعني هو مصداق لقوله تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا المقصود بالقرآن نحن نريده للهداية. فأنزل فقال الله في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم جاء التفصيل بقية القرآن كيف هي طبيعة الهداية. قال ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، العبادة الهداية كيف نعبد الله، إياك نعبد كيف، تكلم عن الصلاة، تكلم عن الذكر، تكلم عن الزكاة، تكلم عن الصيام، تكلم عن الحج، تكلم عن الإيمان به، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذا تفصيل لإهدنا كيف نعبدك. والجزء الثاني قال فأما القسم وأما والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها. ثم قال فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث فأمرين الترغيب والترهيب. هذا الكلام الذي ذكره هنا في غاية الأهمية. ثم ذكر طبعا التفصيل، قال ثم أعلم أن المقاصد التفصيلية على سبعة أقسام: علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ثم ذكر علم الربوبية، فهو هنا رحمه الله نظر نظرة كلية إلى القرآن الكريم. وهذه فائدة يا شباب، أن نعرف أن هذا موضوع متقدم كان مطروحا بين يدي العلماء قديما وليس غافلين عنه. ولذلك كثير من الباحثين المعاصرين الذين يقولون بخلاف ذلك نقول لهم أنتم مخطئون، راجعوا مقدمة تفسير ابن جزي الكلب لتدركوا أنه لم يغفل عن هذه النظرة الكلية للقرآن الكريم. وأنا أريد قبل أن نتجاوز هذه النقطة يا شباب أن أقول لكم وش الفرق بين التفسير التحليلي والموضوعي. التفسير التحليلي المقصود به الوقوف مع كل كلمة في القرآن الكريم، بسم الله، البسم الاسم من السمو، والله من الألوهية من أليها بمعنى تعبد، الرحمن من الرحمة، الرحيم من الرحمة على وزن فعيل، والرحمن على وزن فعلان، تحليل. ونفصل كلمة كلمة كلمة حرف حرف حرف، هذا تفسير تحليلي تجزيئي، ومعظم كتب التفسير المتقدمة بهذه الطريقة. التفسير الموضوعي هو النظر نظرة كلية للقرآن الكريم تماما، كما أنتم الآن شايفيننا في المجلس الآن ونحن جالسين، أنا يمكن أنا الآن أشوفكم بشكل أوسع لكن كل واحد منكم يرى بشكل أكثر محدودية، أنا أشوف أكثر منكم الآن، لكن لو واحد مثلا يصعد إلى هذه اللمبة سيرانا بشكل أكثر سعة. هذه اللي يسمونها النظرة الكلية، النظرة الكلية هي التفسير الموضوعي. ولذلك تعريف التفسير الموضوعي الصحيح الوجيز أن نقول له التفسير الموضوعي هو الكشف الكلي عن قضية قرآنية. لاحظوا فيه شرطين في تعريفه: أنه كشف كلي وليس جزئي، وأنها قضية قرآنية. فنقول مثلا الصبر في القرآن، نجي نشوف الصبر في القرآن الكريم كله، فنجد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، نجمع كل ما ورد في الصبر في القرآن الكريم، ثم نجمع أيضا ما ورد في الصبر بغير لفظه، مثل المرابطة، مثل يعني موضوعات تؤدي معنى الصبر وليست بنفس اللفظ، ثم نرتبها، نخرج بنظرة كلية كيف تكلم القرآن الكريم عن الصبر. هذه النظرة نظرة كلية في قضية وردت في القرآن الكريم، هذا تفسير الموضوع. إذا نظرت إلى الصورة، سورة مثلا سورة البقرة، نظرت لها نظرة كلية وليست جزئية، قلت والله هذه السورة 286 آية موضوعها الاستخلاف في الأرض وشروطه، ثم تقسمها إلى مقاصد أساسية ومحاور أساسية، هذه نظرة كلية. أما إذا دخلت فيها بالتفصيل هذه نظرة تحليلية، فيكون تفسير الموضوعي ينطبق على السورة، تفسير موضوعي لسورة، تفسير موضوعي لموضوع قرآني مثل الأخلاق في القرآن، الصبر في القرآن، التقوى في القرآن، الصدق في القرآن، وهكذا. والنوع الثالث مصطلح قرآني، مصطلح من المصطلحات القرآنية دراسته من خلال القرآن الكريم أو من خلال سورة مثلا. فإذا ابن جزي هنا نظر نظرة كلية للقرآن، قال والله القرآن الكريم الهدف الأساسي منه هو هداية الخلق إلى الله، ويتحقق ذلك بمقصدين: العبادة كيف نعبده، والنقطة الثانية كيف ندفع إلى العبادة، وهو الترغيب والترهيب. ثم ذكر أن القرآن الكريم فيه سبعة مقاصد أساسية: الأول علم الربوبية، وهو يريد به التوحيد، توحيد الباري سبحانه وتعالى، وعلم الأسماء والصفات سماه علم الربوبية. أما الألوهية فسوف يأتي. العلم الثاني قال علم الأحكام، وهو الأوامر والنواهي، والذين يسميه العلماء أحكام القرآن، وهذا يرجع كله إلى توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال عباده. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله هو، الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ويعني هناك ملحوظتان يمكن أن نشير لها ما يتعلق بالنظر الموضوع إلى القرآن الكريم. عائشة رضي الله عنها قد أشارت إلى هذا في حديثها عندما سألها رجل عراقي، قال لها: أي الكفن خير؟ أنواع الكفن، مش أحسن نوع؟ سأل عائشة رضي الله عنها، فقالت له: ويحك، ما يضرك، يعني وش تفرق معك انك تحط اي نوع من انواع الكفن؟ قال: يا ام المؤمنين اريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي اؤلف القران عليه، يعني اكتب لي مصحف نفس ترتيبه. فقال: فانه يقرا غير مؤلف. قالت: وما يضرك ايها قرات قبل، انما نزل اول ما نزل منه سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار. شف نظره موضوعيه: حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، الأحكام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني الوعيد. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة. قال: فأخرجت له المصحف فأملس عليه آي السور، وهذا أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. فإذا عائشة رضي الله عنها كانت متنبهة إلى موضوعات القرآن التي وردت فيه. إذا أيضا تكلم ابن جزي عن تكرار القصص هنا، وقال أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى، وهذا ما يسميه العلماء تكرار القصص. هل هو تكرار؟ ابن جزي يقول: ليس تكرارا، وإنما يذكر في كل موضع شيئا لم يذكره في موضع آخر. فإذا جمعنا كل قصة موسى مثلا اجمع كل ما ورد في قصة موسى ثم رتبه تتكامل لك القصة ولا تجد فيها تكرارا. الثانية من الحكم في تكرار القصص كما قال ابن جزي أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب يعني والتفصيل، وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. فالإطناب هو أداء المقصود بأكثر من العبارة المعهودة، مثلا كما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا، خلاص انتهى الجواب صح، بس هو أطنب، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لماذا أطنب هنا؟ قال العلماء لعله أنس للحديث مع الله فأطال في الكلام، وإلا قد تحقق المقصود بقوله عصاي. وأيضا موجود هذا، يقول ابن جزي أنه موجود هذا في قصص القرآن، الإطناب والإيجاز، واستخدامهما في القصص القرآني مرة بالإطناب ومرة بالإيجاز لكي تظهر الفصاحة فيه، وهذا أن يعني أن الإطناب له موطن والإيجاز له موطن، فاستخدام كل منهما في موطنه بلاغة وفصاحة. الثالثة أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، يعني يقول قصص الأنبياء المنتشرة في القرآن الكريم لها مقاصد ثم ذكرها، ذكر سبعة مقاصد صح، فقال إثبات نبوة هؤلاء الأنبياء هذا مقصد، اثنين إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد آمن بهذه النبوات التي سبقته، وهذا دليل على أنه نبي، لأنه لا يوجد نبي أبدا كذب نبيا سبقه أبدا. ولذلك إذا وجدت يعني هؤلاء الذين يدعون النبوة كلهم يكذبون الذين سبقهم، أما الأنبياء الصادقون الحقيقيون فهم مصدقون لما بين أيديهم من النبوات، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا إثبات الوحدانية، بالرغم من تعدد القصص وكثرة إرادها ليس بينها اختلاف ولا تناقض، وكلها تدعو إلى وحدانية الله. وهذه بالمناسبة يعني الآيات التي وردت في قصص القرآن وردت لإثبات وحدانية الله وتوحيده كل القصص. أربعة الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه. خامسا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من القصص كما قلنا وردت في مكة صح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى التثبيت والتسلية في مكة لأنه قد قامت عليه يعني عشيرته بالتكذيب والمحاربة والمضادة، فكان عليه الصلاة والسلام يجد في ذلك حرجا، فكانت تنزل عليه هذه القصص لتثبت، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، وكذا قال ونقص عليك من أنباء القصص ما نثبت به فؤادك. أيضا قال وعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر له قصة نوح وكيف نصره الله بالطوفان صح، وذكر له قصة إبراهيم كيف نصره الله على قومه، وذكر له قصة هود وقصة صالح وقصة يوسف وقصة موسى مع قومه وقصة عيسى، وكيف أن العاقبة في كل هذه القصص كانت للأنبياء وللمتقين من أتباعهم جميعا، وهذا كله يعني وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. وأيضا تخويف الكفار، من مقاصد هذه القصص تخويف الكفار، ولذلك هذه المقاصد يا شباب هي موضع بحث حقيقة يعني جديرة طلاب الدراسات العليا وطالباتهم الكتابة في هذه المقاصد التي تذكرها ابن جزي، وهذا طبعا حديث على وجه الإيجاز وليس على وجه التفصيل، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى. طبعا الأسئلة كلها سوف نجيب عنها لا تخافوا بإذن الله.